حصريا على موقع مايرانو.com. دي الحلوة بحبها هب عشق عسل دمها مهما بشوف أنا غيرها بنت مش بقدر أبعد عنها. واحد الواحد وحدنا واتنين عننا بعدوا وتلاتة شارع الجدع على اللي من قبله بتحرده واربعة فرغي في القسام خمسة التسعة اللي بالجزام ستة المصلحة بتلبوكو سبعة انتو كلاب الرزام مرحب يا مساء الخرام على اصحاب المسخران اللي ما شفتش فيهم راجل بس شايفهم كم مرة استرحتنا سوانا هو اقلع وش الجدعانة مش لايقة عليك يا ابن الوحشة ده انت انت يا من مسجدة سيدي بشر يا ارض الجلب يعني تخش يا بلادة هتسيح في شارع الفخراني يبا يا حلوة الدرب محمد نجيب الفرسنة في هل مسيط ارضنا قلوا اللي وقل الجعار انت الناس والجدعانة عريك وسلاح زميلي بتعامل ملك وميري بهبط ايوه خصمي كرت وبنام صاح على سريري تعرفوا تتعاركوا اصحابوا تقلوا ايدكم وتضربوا ولا انتوا اخر كل حد وعلى الاسفلت بتهربوا اللي عاوزني يقول انا ونلعبوا جوله بجد انا بس بلاش تعملوا صوت وانتوا بتجروا صوت حسين مصلحتي ودي شغلتهم بيمشي مع الماشي وينسى اللي سمعه نومتهم اهمالك عم القمر امال لو كنت راكب هامر كنت زمانك دوست علينا اهلا بجد احمد يا عمر اسمع حلقه وقوله كلام مهم وقول امودي سمعك يا عم اللي بعنا عشان مصلحته ضحكته في وش الناس عادي خليهم يشبقوا هيروحوا يحكوا ويرجعوا احنا اللي بيوقع الحلوة بحبها هب عشق عسل دمها مهما بشوف انا غيرها بنت مش بقدر ابعد عنها عسلية مفيش منها قدام الدنيا بقولها ان انا بعشق كل ما فيها كمل عمري في حضنها صاحبي انت اخي وسند انا وانت اصحاب البلد والناس بيغيروا من صحبتنا ما هنت النمر وانا الاسد اتنين في الصورة وبس مش عاوز الجعر هرب في محمد ناجيب عنا سيدي بشري ارضه ما دلتو اجدع مثال المحترم فهد طارق الفخراني اول ما فيش بعده تاني في محمد ناجيب وسيدي بشري واجهة عيلة الفخراني ما تجيش معايا لا تتفرج مش بيهب كترة وعادة محمد طارق الفخراني وسيدي بشري ده عايش كالاسد سيدي بشري محمد ناجيب ارضي فيها شاب دي عبو الطارق الفخراني كينج اللعبه ده اللعيب احمد فخراني ده شي هتخصم ويكسر عيني في محمد نجيب وسيدي بيش اخواتك يتشرفوا بيه عمو الفخراني السفاح ممنوع تيجي قدامه بسلاح سيدي بيش محمد نجيب معروف انه في قدام حمود الفخراني طب شيك ونزيه راجل بشر محمد نجيب في حمود يا ديامال فهد الفخراني يا عم عمك هو ده المهم في سيدي بشر محمد نجيب ما بيشغلوش من يده عبدالله الفخراني ناس على عرضه هو الاساس محمد نجيب وسيدي بشر عبدالله فيها القناص جاسر الفخراني ابن الاصول جاسر غير دولت ودول في محمد نجيب وسيدي بشر بينفذ من غير ما يقول. سليم الفخران النزيه بس بلاش تتخم فيه. في سيدي بشر محمد نجيب بيفرد خصمه ويمشي عليه. تحمل الماني سيطره عمره ما جاب مره لورا. في محمد نجيب وسيدي بشر تحمل الماني مرجله. هتتصور جينا تتقدم سيدي بشر دارت الحاله. انزل سيدي بشر اذكر اسمي الصح معاك هيتعمل. عمري شعبان عبد العال في محمد نجيب السنه. احمد فخراني فارس جيت محمد نجيب ارض الابطال. ده معلم المعلمين في المنظره معروف ده زعيم. الحاج شعبان عبد العال ده معلم جهه الحرمين. المتحده الخارجيه شركه كبيره وعالميه. الشركه المتحده ضابط علامه في السعوديه. باسم اللي مشرف نفسه فهد طريف العلي اسمه حمودي وعبد الله الفخراني. هعلام يا بشريه هلعوله نجم المواويل. مودي امين كروان يا ليل. مانو الجاحد قلمه بيكتب على اي حد تقيل. وتي كرموز وزع لينا ومرقصنا كلنا. عبد الفنان والكيش والجار والجعفري ميديا يخصنا. على موقع مهرجانات.com